مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد، الفنان عبد الوارث عصر، صاحب الرصيد الفني الضخم في التمثيل والكتابة والتأريخ للحركة الفنية. الفنان عبد الوارث عصر، أهلا بيك في البرنامج. أهلا يا سيدتي. في البداية بسأل حضرتك، هل بتؤمن بتأثير الناس في بعضهم البعض؟ وبالنسبة لحضرتك شخصيا، كان إيه شكل هذا التأثير من وجهة نظرك؟ تأثري أنا بالناس دي مسألة طبيعية جدا، وكل إنسان عنده حاسة فنية، أو زي ما بسميها أنا شاعرية، في الفن التمثيلي اللي هو بيجمع كل أدوات التعبير. يعني الفن التمثيلي ده سواء مسرح أو سينما أو إذاعة أو تلفزيون أو أي صورة من صور الفن التمثيل، بتستعمل كل أنواع التعبير، بتستعمل الكلمة والبلاغة بتاعت الكلمة، وبتستعمل النبرة الصوتية يعني الموسيقى في التعبير عن المعاني، وبتستعمل الصورة لأني أنا بدي صورة للناس على جسمي، بتخذ من جسمي تمثال متحرك وأحركه حسب الرول اللي قدامي. فالفن التمثيلي هو مجموع وسائل التعبير، ومن هنا كان أبلغ حاجة. فمن هنا تأثر الشاعر بالناس اللي حواليه دي مسألة طبيعية، وتأثره بالناس اللي حواليه أكتر من تأثر الإنسان العادي بالناس اللي حواليه. فأنا لما أشوف شخصية قدامي أتأثر بيها جدا، وأتأثر بالحالة اللي عندها جدا، سواء كانت سارة أو محزنة. لو تأملنا مشوار الفنان عبد الوارث عصر في الحياة وفي الفن، وبدأنا مع حضرتك من البداية، أولا حضرتك في البداية عرفت الفن تعريف ظريف، وقلت إن الفنون كلها بتجتمع مع بعض، وإنها بتستخدم كلها لخدمة الفن التمثيلي، أو إن الفن التمثيلي هو مجموع للفنون المتعددة. حضرتك إزاي بدأت مشوارك مع الفن؟ ويمكن برضو قبل ما نبدأ مشوارك مع الفن، نبدأ مشوارك مع الحياة، وإزاي اتكونت شخصية عبد الوارث عصر؟ أنا دخلت المدارس زي العادة، وخلصت ابتدائي ودخلت ثانوي وكملت ثانوي، وبعدين في دماغي متوضب إني أروح مدرسة الحقوق، وإني أتخرج منها وأشتغل بالمحاماة زي والدي. والدي كان محامي من الأردن اللي ما كانش على أيامهم مدارس ولا شهادات ولا حاجة، واشتغل محامي واشتهر وكبر قوي اسمه، وكان من طائفة محاميين فضلوا واكلين السوق من اللي دخلوا المدارس وخدوا الليسانسات والدكتورات، فضوا واكلين السوق. اسماعيل بيه عاصم في اسكندرية، ابو شادي هنا، الهلباوي هنا، احمد الحسيني هنا في القاهرة، حسن عبد القادر في طنطا، الله، كل دول كانوا فضوا واكلين السوق لحد ما ماتوا. لكن ايه اللي حول حضرتك من المحاماة، او من الرغبة في دراسة المحاماة والحقوق، الى الفن؟ والله حصلت حاجة، الوالد توفي وأنا في آخر الدراسة الثانوية، فلما توفي حصلت ظروف وجدت الحالة بتاعتي المالية لا تسمح لي إطلاقا بالإقامة في القاهرة، فربنا سترني بأن الوالد تارك لي عزبة في مديرية البحيرة. رحت واخد عائلتي المكونة من والدتي رحمة الله عليها وإخواتي الاثنين، ورحلت إلى هذه العزبة وأقمت فيها، فانسطرت لأن الريف حنين، وهناك البيت اللي في العزبة مستعد كل الاستعداد ومفروش فرش كويس وفيه كل ما يلزم للراحة، والبيت مليان فراخ وديك رومي وحمام وبتاع، خير الريف بقى. طب استاذ عبد الوارث، يعني حضرتك استمريت في البحيرة قد ايه؟ قعدت 3 سنين، من 14 إلى 17، وبعدين أنا حاولت بقى إني أشتغل بالزراعة بقى، ما دام قعدت هنا أشتغل بالزراعة، وعندي أرض زراعية ولو إنها مديونة، واضطريت إني أصفي وبعت منها جزء كبير، إنما فاضت أرض كويسة، فاضت 30 40 فدان كويسين كفاية، فكان ممكن إني أشتغل بالزراعة، فشعرت بإني لأ، مش صنعتي دي، أنا منذ الصغر ومنذ أول الدراسة الثانوية شغفت بالأدب، فقريت جميع كتب الأدب اللي وجدتها في مكتبة الوالد، زي العقد الفريد والأمالي لأبو علي القالي، ومثلا الأغاني لأبو الفرج، ومجمع الأمثال، والحيوان بتاع الجاحظ، وبعدين كتاب الجاحظ بتاع البخلاء، وجملة كتب بالشكل ده في الأدب العربي خلاني تعلقت بالأدب العربي، ودرست دراسة متسعة جدا، وشغفت بهذه الدراسة، وكنت أستعين على هذه الدراسة برجل أديب كبير رحمة الله عليه، هو السيد محمد علي الببلاوي، اللي كان خطيب مسجد سيدنا الحسين في ذلك الوقت، ووالده المرحوم السيد علي الببلاوي اللي كان نقيب الأشراف وشيخ الجامع الأزهر، كنت أستعين بهذا الرجل لأني يعني لقيته في بيتنا كتير، والدي ووالده كانوا أصدقاء، وأنا أصغر منه شوية، إنما يعني اختلطنا ببعض قوي، واستفدت منه فوائد كبيرة جدا، ودرست الأدب العربي كله عليه، وبعدين ابتديت أكتب قصص وحط في الدرج، وكتبت مسرحية وحطيتها في الدرج، وهي في الدرج لحد إنها قاعدة أهي. لكن على العموم حضرتك يعني استمريت في الكتابة، يعني حضرتك كتبت قصص بعض الأفلام اللي يعني عرضت على شاشة السينما فعلا. أيوة، أنا استمريت بقى في الكتابة بعد كده، بعد ما درست الدراسات دي كلها، أنا بتكلم على إن هذه الدراسات وهذا الحال اللي أنا كنت فيه هو اللي جرني إلى المسرح، لأني أنا ماليش مجال غير المسرح، الأدب تحول إلى المسرح، القصيدة والمقالة أصبحت رواية، وزي بدل ما أنظم قصيدة وأنا بنظم شعر من سن صغير، بدل ما انظم قصيده انظم مسرحيه، انظم سيناريو سينما، هي مهما ما كانتش طلعت السينما لسه، ابتديت اكتب مسرحيات، وبعدين لما جت السينما واشتغلت فيها ابتداء من سنه 35، ابتديت اكتب ويا الاخ المرحوم محمد كريم، اغلب انتاجه من صنعي انا، يعني من أفلام عبد الوهاب كتبت له يوم سعيد وممنوع الحب ولست ملاكا، وبعدين كتبت من غير أفلام عبد الوهاب أصحاب السعادة أخرجها كريم، جنون الحب أخرجه كريم، وخدت عليه جايزتين، جايزة عن التأليف وجايزة عن التمثيل، هنا محطوطين مش عارف هما فين، ما بشوفش أنا دلوقتي، ما بشوفش أقرأ. سلامتك. الله يخليك. اسف. عموما استاذ عبد الوارث، حضرتك قلت لي انك بدات تهوى المسرح وكانت السينما لسه ما دخلتش بس كمجال جديد كانت يعني، ايوه فافهم من كده ان حضرتك بدات بالتمثيل على المسرح على فعلا، ومين اللي اداك هذه الفرصه؟ هذه الفرصة، انا خطر في بالي اني اعمل ايه، اروح فين، الله في جورج ابيض هنا اكبر ممثل عندنا، خط بعضي ورحت له، كان له تياترو صغير كده في شارع 26 يوليو دلوقتي، مطرح محل شاملة بالظبط كده، فرحت لقيته قاعد على باب التياترو حاطط كرسي وقاعد، هجمت عليه وقلت له أنا أعتقد أني ربما يعني أنجح في الفن ده إذا كنت تحت رعايتك، وأنا عندي مواهب كذا وكذا وكذا وكذا ودرستي كذا وكذا وكذا. فالراجل خدني على طول وطلع بيا فوق في الحتة اللي فيها البناوير، وقال لي قل لي حاجة من محفوظاتك. فأتذكر نهاريها أني ألقيت عليه خطبة الحجاج بن يوسف نهار ما دخل العراق والي من قبل عبد الملك بن مروان، فانبسط جدا وخدني ونزل بي على المسرح. كانوا تجمعوا الممثلين عشان يعملوا بروفة، وأعلن أني أنا عضو جديد في الفرقة ومتطوع. طبعا فلوس مفيش، مخدتش. لكن أستاذ عبد الوارث، إذا كانت دي الفرصة الأولى، بتتذكر يا ترى أول مرة ظهرت على المسرح وكان في مسرحية إيه؟ أيوة، أول مرة كانت مفاجأة بالنسبة لي غريبة الشكل، بعد ما التحقت بالفرقة ما يزيدش عن 15 يوم. كل يوم بروح أحضر البروفات بتاعتهم وأقعد أتفرج وأشوف بيعملوا إيه وأشوف حركاتهم وكل التعبيرات بتاعتهم وأخد بالي قوي. بعدين بعد حوالي 15 يوم كده بيعملوا بروفة مسرحية كان اسمها الممثل كين، مترجمة عن الإنجليزية، فيها دور اسمه مدير المسرح، لأن في حادثة من الحوادث بتاعتها بتحصل على المسرح، الممثل على المسرح وغريمه قاعد في الصالة، اشتبكوا بعض واتخانقوا، مدير المسرح اتجنن، نزل الستار وطلع يعتذر للناس وبتاعه، وبعدين مش عارف عمل ايه وعمل ايه. دور مهم جدا وفي مواقف بينه وبين جورج. فهذا الدور في اليوم ده هتعرض المسرحية بالليل على مسرح الأوبرا، وهيحضرها السلطان. جم خبر بأن صاحب هذا الدور كان اسمه فريد صبري، مريض بشكل أنه ما يقدرش ينزل. يعني الأخ منسى فهمي رحمة الله عليه قاعد جنبي، أمط علي كده وقال لي أنت اللي هتمثل الدور ده الليلة. أنا مصرت كده بدهشة ولم أتردد في أني قلت له أيوة، بس على شرط تقعد معايا بقية النهار ما نروحش، والرواية معانا، وتوريني دوري حتة حتة لحد ما تقول لي انت بقيت كويس ونطلع مثلهولك بالليل. وقد حصل، ومثلته بالليل، وصبحت الجرايد نشرت صورتي وكاتبين الأعجوبة.